ونالوا إكليله. أما أنت فلماذا التراخي؟ وإلى متى هذا التواني؟ يا كواكب البرية أضيئوا برية المظلمة وأقيموا نفوسنا من نومنا وأيقظوها من سباتها لكي يضيء الرب علينا بصلواتكم ويعيننا كما أعانكم.